جبل بركة من السيول، إذا رأى ما يشك معه وجود الماء قصده، فإذا في ماء توضأ، إذا ما في ماء يكون قد عمل جهده. نعم. ويطلبه من رفيقه فإن تيمم. ويطلبه من رفيقه، المرافقين له في الرحلة، السيارات اللي موقفين عن سيارته. نعم. وإن تيمم قبل طلبه لم يصح. وإن تيمم بمجرد ما يحين الوقت على طول يتيمم ويصلي، نقول له لا ما صح، لابد أن تبحث عن الماء لعلك تجد، لعلك تجد إنسانا معه ماء، لعلك تجد سيارة فيها ماء، إلى آخر. نعم. ما لم يتحقق عدمه فلا يصح إلا إذا تحقق وتيقن وتأكد بأن الماء غير موجود. نعم. ويلزمه أيضا طلبه بدلالة ثقة. بدلالة ثقة، عنده ناس يقول يعني هل ترون في ماء؟ وين حدر الجبل هذا؟ ما في ماء، ما تذكرون شيء؟ يعني يسأل اللي حوله بدلالة ثقة. إذا قالوا له حدر الأكمة هذه، حدر التل، ماء موجود، يلزمه أن يذهب إليه. نعم. إذا كان قريبا عرفا. نعم. إذا كان قريب، أما إذا كان قالوا له هناك على مسافة كذا كيلو ما يستطيع. إذا كان قريب عرفا يعني يمكنه أن يصل إليه بدون مشقة. نعم. ولم يخف فوت وقت ولو المختار. نعم. ولم يخف فوت الوقت ولو المختار. أما إذا خاف فوت الوقت يبحث عن الماء ومن يفوت الوقت ولا يدري هل يجد الماء ولا ما يجد الماء، لا ما يلزمه. نعم. أو رفقة أو على نفسه أو ماله. نعم. أو يخاف فوت الرفقة، قالوا ندور الماء بكيفك، حنا نبي نمشي، معناه أنه تركوه في مكان خالي وخطر عليه، فلا يترك رفقته يذهبون. نعم. ولا يتيمم لخوف فوت جنازة. نعم. ولا وقت فرض إلا إذا وصل مسافر إلى الماء وقد ضاق وصل المسافر إلى الماء، وصل إلى البئر وضاق الوقت. البئر عليه 10 أشخاص كل واحد معد له، وبعدين بالترتيب ورقم واحد رقم اثنين، أنا متى يصل الزام؟ قالوا ما يصلك الزام إلا بعد ساعتين، معناه أنه ما حصل، فمعناه أنه من حقي أن أتيمم إذا طلبت منهم الماء وأعطوني، وإذا منعوا قالوا أنت مثلا خذ حصتك من البئر، لكن ما يصلك الزام إلا بعد ساعة بعد ساعتين، فمعناه ما يصله الماء إلا في وقت متأخر بعد خروج الوقت يحق له التيمم إذا لم يعطوا. أما إذا واحد منهم تكرم وقال أنا بعطيك قدر الوضوء، توضوا صلوا بعدين لأنك أخذت الماء حقك ترد لي بدل، وعد هذا طيب. نعم. أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعده. نعم. أو علمه قريبا وخاب فوت الوقت إن قصده. علمه قريب لكن قال الوقت يروح إذا قصدته، ما بقي في الوقت إلا يسير، فإذا رحت ودورته وبحثت عن الحبل وبحثت عن الدلو ما حصل الماء إلا بعد انتهاء الوقت، فيحق له أن يتيمم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.